إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول الله رب العالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى وكلامه سبحانه غير مخلوق. وما أعظم أن يحرص المسلم في يومه وليلته على كتاب الله رب العالمين. فعلامة محبة العبد لربه محبته لكلامه. فمن أحب كلام الله فليبشر خيرا فإن ذلك دلالة على حبه ربه سبحانه وتعالى. المسلم ينبغي عليه أن يكون له شأنا مع القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مسجده ويقرأ القرآن في بيته ويقرأ القرآن في طريقه ويقرأ القرآن في سفره ويقرأ القرآن مستلقيا ويقرأ القرآن قاعدا على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاته ويقرأ القرآن بعد الفراغ من صلاته. كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن يقرأوا دبر كل صلاة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فتحرص بعد أداء الفريضة على قراءة آية الكرسي، وقد علم أصحابه أن يقرأوا دبر كل صلاة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، من الأذكار البعدية للصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند نومه، كان يقرأ القرآن عند نومه، فكان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويدخل تفلا يسيرا هكذا، ثم يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من بدنه صلى الله عليه وسلم، وما استطاع مما أقبل من بدنه. يعني الإنسان مضطجع يقرأ في كفيه: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يدخل تفلا يسيرا فيها، ثم يمسح رأسه ووجهه وما أقبل وما استطاع مما أقبل من بدنه. لا يجلس حتى يمسح إلى رجليه، ولكن على حال استلقائه وهو مضطجع ما استطاع أن يمسح فليمسح، يبدأ من هنا ثم ينزل على بدنه وما استطاع منه حتى يصل إلى نهاية يده، إلى ما استطاع أن يمسح مما أقبل من جسده. فهذا كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات، مرة ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح، ثم يقرأهم مرة أخرى، يقرأهن مرة أخرى، ثم يمسح أيضا. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وهذا من هديه وسنته. هذا إذا أراد أن ينام يقرأ القرآن، فإذا استيقظ من الليل صلوات الله وسلامه عليه فإنه يقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى يختم السورة صلوات الله وسلامه عليه. كان يقرأ القرآن لأنه يحب من تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. كان يقرأ القرآن في كل أحيانه، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، ليعلم الناس، لأن اليهود كانوا يعزلون الحائض، لا يؤذنونها إلى غير ذلك. فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تكون حائضا، فيضع صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها، وانظر إلى توتد الزوج من زوجه، فقد فقدنا كثيرا من هذا. انظر إلى توتده صلى الله عليه وسلم وملاطفته، خير البشر صلى الله عليه وسلم، يضع رأسه في حجر أمنا عائشة وهي حائض، ويقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو على دابته، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمله أو على ناقته يقرأ سورة الفتح، يقرأ قراءة لينة، وهو يرجع الآيات ويرجع في صوته صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ سورة الفتح وهو على دابته. فإذا قرأت في المواصلات فهذا خير، لا يمنعك أحد من أن تقرأ، اقرأ في المواصلات، اقرأ أمام الناس، اقرأ واخلو بنفسك واقرأ كتاب ربك سبحانه وتعالى، لكن لا تقرأ أمام الناس ثم تجعل بيتك مقبرة لا تقرأ فيه القرآن. تقرأ القرآن في بيتك، تقرأ القرآن في بيتك تنزل فيه البركة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. يشتكي الناس، يشتكي من شيء في بدنه، مجرد أن يحصل له أي شيء يجري ويقول: عندي عمل، أنا مسحور. يا أخي اتق الله، اتق الله ربك وتوكل على الله، ولا تركنن إلى أي أحد من المخلوقين يأتي ويقول: زوجتي أظن أن بها مسا. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ تحدث له مصيبة يقول: أنا مسحور. لكن إذا التزمت بهذا، إذا حصنت نفسك بالأذكار، فإنك إن شاء الله لن تشتكي هذا. وكثير من الناس يأكل بسبب هذه الأمور، يقول لك: أنا أعالج بالمجان. تذهب إليه يقرأ عليه ويقول لك: أنا أعالج بالمجان، ولكن اذهب إلى محلي الفلاني واشتري منه كذا وكذا وكذا، يشغل نفسه. فأنت عليك أن تحصن نفسك بكتاب الله رب العالمين. عند النوم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي قبل أن تنام: لا يقربنك شيطان حتى تصبح. أذكار الصباح والمساء فيها قل هو الله أحد والمعوذتان، وفيها آية الكرسي، تقرأها تحصنه كلام ربك سبحانه وتعالى يحصنك. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالزهراوين. والزهراوين البقرة وآل عمران. اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. سورة البقرة وسورة آل عمران، وما أجمل أن يحفظهما العبد. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حاله كله صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله أن نكون ممن يرفع بالقرآن. فالقرآن يقدم العبد في الدنيا والآخرة، يقدم العبد إماما للصلاة. إذا كان أكثر الناس أخذا للقرآن ولو كان صبيا صغيرا، فهذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان أحرص قومه، أحرص قبيلته على تلقي الصحابة. الصحابة يمرون في قافلة تجارية على قبيلة عمرو بن سلمة، وله 6 سنين، وهو ابن 6 سنين، كان يتلقى الركبان من الصحابة. فإذا لقي الصحابة علموه القرآن وهو صبي صغير، وفقه الله رب العالمين لهذا الأمر. فكان أكثر قومه أخذا للقرآن، أكثر قومه حفظا للقرآن وأخذا للقرآن لحرصه على العلم. الصحابة يمرون يذهب ويجري إليهم ليتعلم كتاب ربه، يتعلم القرآن. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم إمام قومه وهو ابن 6 سنين، وهو ابن 6 سنين جعله النبي صلى الله عليه وسلم إمام قومه. ما الذي قدمه؟ ما الذي قدمه؟ إنه القرآن. القرآن هو الذي قدمه. في كتاب الله رب العالمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يؤتى إليه بالرجلين ليدفنهما من شهداء المسلمين في أحد، ليدفنهما فيقول فينظر فيقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن، أيهما كان أكثر أخذا للقرآن، فيقولون فلان، فيقدمه في اللحد، يقدمه يعني صاحب القرآن، هناك جناستان أحدهما أحفظ للقرآن من الآخر، يكبر قبله يدفن قبله، القرآن قدمه حتى عند دخوله القبر، جنازتان أيهما تقدم؟ أكثرهما أخذا للقرآن يقدم، ويرفع على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. لا أستطيع أن أقرأ، اسمع كتاب الله رب العالمين، اسمع قارئا تحب سماعه، وأكثر من سماع القرآن إذا كنت لا تستطيع القراءة، فإن القرآن يقدم العبد في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عمر رضي الله عنه كان في مكة وقد لقي أحد أمرائه وكان أميرا على المدينة، هذا الأمير كان أميرا على المدينة، فلقيه عمر بمكة فقال من خلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ من الذي استخلفته أمرته على الناس عند سفرك؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني كان مملوكا لم يكن حرا، مولى من موالينا. قال خلفت عليهم مولى؟ فقال له إنه أقرأهم لكتاب الله أعلمهم بالفرائض، أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بعلم المواريث، فما الذي قدمه وهو مولا ليكون أميرا يستخلف؟ إنه القرآن، كتاب الله رب العالمين يرفع، كتاب الله رب العالمين يرفع في الدنيا والآخرة. فولدك إذا كان في الثانوية العامة وإذا كان في دروسه، فكثير من الناس لا يحفظ ولده القرآن إلا في الإجازات، فهذا يوهم الولد ويشعر الولد أن القرآن يعطله، تقول الولد لا يحفظ، لماذا لا يأتي ولدك الحلقة ليحفظ؟ تقول عنده دروس وعنده امتحانات وعنده مدرسة، فوقفنا حفظ القرآن، لماذا؟ يعلم الولد بذلك أن القرآن يعطله، وليس كذلك والله، فإن القرآن يبارك له به في وقته، يبارك له به في مذاكرته، يبارك له به في اختباراته وامتحاناته، القرآن لا يعطل، ولكننا نحن الذين عطلنا، يأخذ دروسه ويحرص على شهادته ويحرص على أخذ القرآن في نفس الوقت، ولو لم يذهب يقرأ في البيت، يا بني اقرأ كذا وكذا، يتعود الولد على أن القرآن لا يعطله. هل سمعت بأب يدخل على ولده وهو يذاكر فيقول له غلق الآن واقرأ آيتين، في اقرأ صفحة من كتاب الله ثم استمر في مذاكرتك؟ من يفعل هذا القرآن سيعطله، يقرأ القرآن سيتعطل عن المذاكرة، غلق المذاكرة اقرأ آيتين ثم ارجع مرة أخرى يا بني، كم تأخذ من الوقت؟ لن تأخذ كثيرا. هذا أقوله لنفسي ولكم، أقوله لنفسي ولكم، القرآن لا يعطل أبناءنا، احرص على تعليم ولدك القرآن وإن كنت لا تقرأ فاستجلب له شيخا يعلمه كتاب الله رب العالمين، ينشأ الولد حافظا لكتاب الله رب العالمين، يكون في ميزان حسناتك هو وعمله، الولد وعمله يكون في ميزان حسناتك، فتحرص على كتاب الله رب العالمين. القرآن يرفع به في الدنيا وفي الآخرة، القرآن لا يرفع به في الدنيا والآخرة. وإذا سئل صاحب القرآن حقا تأخذ قصر فلان وتنسى معنى آية مما كنت تحفظها، أو تنسى آية كنت تحفظها وتأخذ هذا القصر، إن كان صاحبا للقرآن حقا فإنه لن يرضى بالقرآن بديلا، لن يرضى. مسألة نحو يعلمها، مسألة علم يعلمها، طالب العلم يقول لا أريد شيئا من حطام الدنيا، هذا إن كان صاحبا للقرآن حقا، إن كان طالب علم حقا. وأين هو؟ إنهم قليل جدا. نسأل الله أن يوفقنا على أن نكون منهم وعلى أن نحشر معهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. فالسلف من الصحابة والتابعين كانوا حريصين كل الحرص على كتاب الله رب العالمين. أبو عبد الرحمن السلمي هذا التابعي الجليل جلس في مسجد الكوفة يقرأ الناس القرآن أن يعلمهم ويحفظهم 40 سنة، ويقول ما أجلسني مجلسي هذا منذ 40 سنة إلا حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث هو الذي أجلسني منذ 40 سنة لأعلم الناس القرآن في المسجد. أبو عبد الرحمن السلمي أثر فيه هذا الحديث. قرأ على من؟ قرأ على عثمان بن عفان، تعلم منه وقرأ عليه، وقرأ على عبد الله بن مسعود الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه، فقال صلى الله عليه وسلم عنه من أراد أن يقرأ القرآن أو أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول اقرأوا القرآن على 4: عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، سالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة سمعته أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله لقد سمعت قارئا ما سمعت مثله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الصحابة والتابعون كانوا حريصين كل الحرص على القرآن، على كتاب ربهم، وكانوا لا يقرؤون 10 آيات، يعني لا يحفظونها، لا يتجاوزونها إلى مثلها إلا بعد أن يتعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. 10 آيات، 10 آيات، لا يختم في شهر مثلا، لا، 10 آيات يتعلم فقهها ويتعلم معانيها ويتعلم أحكامها ويتعلم الإيمان الذي فيها، ثم بعد أن يتعلم يعمل بما فيها، يعمل بما فيها، ثم ينتقل إلى غيرها. يقول الإمام الطبري رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعلم معانيه، كيف يلتذ بقراءته؟ كيف يلتذ بقراءته؟ يقرأ القرآن، نعم قراءة، إقامة للحروف على وجهها، إقامة للحروف والأحكام وأحكام التجويد على وجهها، لكن لا يعلم أي معنى لأي آية. يقرأ القرآن هكذا بأحكامه، نعم يقيم حروفه، نعم، ولكن لا يدري شيئا عن معانيه، لا يدري شيئا عن العمل بالقرآن، نعوذ بالله من ذلك. يستجلب هذا القارئ ليقرأ في شيء لم يشرعه الله، وفي أمر مبتدع يقرأ والناس يجلسون كثيرون. يا أخي والله والله والله، سماعك للقرآن في صلاة الفريضة في المسجد من قارئ قراءته على قدره أفضل من قراءة هذا القارئ، والله، لأن هذه سنة والأخرى بدعة. يقرأ ويأخذ المال، ثم بعد ذلك هذا القارئ، تسمع، هذا القارئ لا يستطيع أن يقرأ إلا بعد أن يشرب كذا وكذا، يقرأ القرآن يشرب كذا وكذا، إذن هو يقيم الحروف، ولا علاقة له بالعمل، ولا علاقة له بالإيمان. لا أخصص أحدا بعيني، فالله أعلم بكل أحد، لا أتكلم عن أحد معين، ولكن الذين تنفق عليهم الأموال، أنت أولى بهذا المال، وزعه على الورثة، وزعه على الورثة، والله سنسأل عن هذا المال أمام الله رب العالمين. مال ينفق في أي شيء للمباهاة، مباهاة في أي شيء في الموت، مباهاة في الموت. ما تدعو له إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو القرآن يا عباد الله، لم ينزله الله رب العالمين ليعلق، لم ينزله الله رب العالمين ليعلق، لم ينزله الله رب العالمين حتى تضع المصحف تحت وسادتك، هذا لا يجوز. تجعل الوسادة التي تضع رأسك عليها، تجعل تحتها كلام الله رب العالمين، لا يجوز. هذا من التبرك المذموم بالمصحف، هذا ليس تبركا محمودا. ولم ينزل القرآن ليقرأ على الموتى، ولكنه نزل ليقرأ على الأحياء، يقرأ على الأحياء، يقرأ على الأحياء لا يقرأ على الموتى. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. إذن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، نعم نعم، لا يقرأ في القرآن، لا يقرأ القرآن في المقابر، لا يقرأ القرآن عند القبر، لا يقرأ، لا يجوز، لا يقرأ القرآن عند القبر. هذه أحكام تعلمها أيها المسلم، نحرص على كتاب الله رب العالمين، هذا الكتاب الذي يرفع الله رب العالمين به أقواما. نتداوى بالقرآن، نتداوى بالقرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر، فمروا بأناس، فجاءهم أهل هذه القرية فقالوا لهم: إن سيد الحي سليم. كان الرجل قد ندر، ندبته عقرب أو حية، فقالوا لهم إن سيد الحي سليم، والعرب يقولون عن المريض سليما من باب التفاؤل. قالوا إن سيد الحي سليم، يعني قد لدغ، فهل عندكم من راق؟ فقالوا نعم. فقرأ رجل من الصحابة الفاتحة على الرجل فقام كأنما نشط من عقال. فالقرآن كلها بركة، أخذوه بركة وتركوه حسرة. فنسأل الله رب العالمين في هذه الأيام المباركة في شهر رجب نحرص على أن نقبل على كتاب الله رب العالمين في رجب وشعبان، حتى إذا جاء رمضان نسأل الله أن يبلغناه على خير وعافية في الدين والأهل والمال. إذا جاء رمضان يكون الإنسان قد استعد لكتاب الله رب العالمين، يقرأ من الآن، يتدرب لسانه، يأخذ على قراءة كلام الله رب العالمين. فإذا دخل رمضان كان أكثر أخذا وأكثر قراءة لكتاب الله رب العالمين. فاللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجميع أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا والمسلمين في أبداننا. اللهم عافنا والمسلمين في أبداننا. اللهم عافنا والمسلمين في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.